بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. قال ابن القيم رحمه الله في أدلة المكفرين لترك الصلاة فصل في الاستدلال بالسنة. أما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أبو داود رواه مسلم ورواه أهل السنن وصححه الترمذي. نقول هذا الحديث لا نزاع في صحته لكنه محمول على الكفر الأصغر، فقد دلت الأدلة على خروج عصاة الموحدين من النار وخروج من قال لا إله إلا الله وأن الله يخرجهم بقبضته. روى أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صححه الألباني. هذا من أقوى الأدلة على حمل الكفر في الحديث جابر على الكفر دون كفر. لماذا؟ لأنه قال ولم من لم يحافظ عليهن، يقولهم من لم يحافظ على خشوعهن، لا يقول لم يحافظ عليهن، وفي الرواية من ترك منهن شيئا، فإذا ترك شيئا وهذا لم يحدده شيئا دي تشمل الترك الكثير والقليل، وهذا يدل على مثل ما دل عليه الحديث في أمر الزكاة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، وده من أوضح الأدلة. هذا الدليل هذا هو الدليل على صحة حمل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية مسلم الشرك أنه يحمل على الكفر الأصغر وليس الأكبر، كما أن طبعا مش ده الدليل الوحيد، ده أحد الأدلة. هذا دليل من السنة، ومن السنة أيضا أحاديث خروج عصاة الموحدين اللي هي حديث الشفاعة المتواترة، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في رواية بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، وفي رواية لم يعمل خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وفي رواية مسلم حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعود في الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقال ليس ذلك لك ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وده دليله، بل هذا عند التأمل نص. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج قبل ذلك هو والنبيون والمؤمنون والملائكة من عرفوهم بأثر السجود، وليس ذلك لك اللي هو إخراج من قال لا إله إلا الله فقط. طب يقول لك ده قالها إيه؟ فين أعمال القلوب؟ أعمال القلوب دل عليها السنة والإجماع والكتاب والسنة والإجماع، اللي هي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي. فإحنا الأعمال القلوب لا نزاع فيها، كتاب وسنة وإجماع. كما أن هذا الحديث بين الرجل وبين الكفر لو حمل على الكفر الأكبر فليس صريحا في أنه خرج من الملة، لأنه قال بينه وبينه، فإذا ترك الصلاة لم يكن بينه وبين الكفر شيء، أي لا يحجزه منه حاجز أو مانع فيسهل وقوعه في الكفر. يعني أنه مش مجرد الترك صار كافرا، بل لم يعد بينه وبينه مسافة، آخر خطوة، ليس بينك وبين الهاوية إلا هذه الخطوة، خطى الخطوة دي يبقى ليس بينه وبين الهاوية إيه؟ شيء، التي تليها يبقى إيه؟ يقع. هذا أمر مشاهد معلوم، فإن تارك الصلاة وقوعه في الشرك أسهل ما يكون، فتجده ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، أو تجده يعتقد الاعتقادات الفاسدة كمن يعتقد أنه لا بأس عليه ولا ضرر ولو ترك الصلاة، وأن فعلها وتركها أمر اختياري، وهذا الاعتقاد يخرج من الملة باتفاق، اللي هو أنه هو مخير في الصلاة، أن الصلاة مش فيه مش واجبة، أو أنه واجبة بس ما تلزموش. فإن اعتقاد عدم وجوب الصلاة كفر ناقل على الملة والعياذ بالله. ربما استهزأ بالصلاة أو بمصلي لصلاته، فيترتب على ذلك أيضا خروجه من الملة، فضلا عما يمكن أن يقع فيه من أنواع الكفر الأخرى. وحديث بريدة هذا اللي هو رواه بريدة الأسلمي، اللي هو الدليل الثاني ما رواه بريدة ابن الحصيب الأسلمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الترمذي حديثه صحيح وإسناده على شرط مسلم، ده مش من كلام الترمذي. حديث بريدة أصرح الأدلة، وهو من تركها فقد كفر، يعني اللي قبليه بينه وبين الشرك والكفر مش كده، لكن هنا حديث أبو ريدة بيقول فقد إيه، فقد كفر، لكن هذا اللفظ استعمل كثيرا في معنى كفر دون كفر، حتى المعرف بالألف واللام، عند بعض المشايخ المعاصرين بيقول الألف واللام دليل على إيه، أنه كفر الأكبر، لا ما يلزمش، فالألف واللام للعهد، لكن لا يمتنع أن يمكن حمله على الكفر الأصغر إذا دل عليه الدليل، سواء كان الدليل متصلا أو منفصلا. يعني هل أتى دليل على أن كلمة الكفر الشرك لا يمكن حملها على الكفر الأصغر؟ لا، هذا ليس بصحيح، يمكن حملها بالدليل، الدليل المنفصل اللي احنا قلنا عليه. تحقيق الشوكاني في مناظرة الإمام أحمد والشافعي والإمام الشافعي في ترك الصلاة، البعض يظن أن الشوكاني بيقول بترجيح مذهب الإمام أحمد، والصح لا، الشوكاني بيقول الحق أنه كافر يقتل لأن بعض أنواع الكفر، وبعدين بيرد على الأدلة بتاعة عدم الخلود في النار، بعض أنواع الكفر لا يخلد في النار. إذا بيرجح مين؟ اللي يتأمل كلام الشوكاني يعرف أنه بيرجح كلام الإمام الشافعي. صح، لفظ الكفر أو كفر كلاهما يجب حمله على الأكبر إلا إذا دل دليل على ليه؟ على الأصغر. ابن عباس رضي الله عنه قال في لفظ فيه ألف ولام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيه الألف ولام هو، وحملها وقال إيه كفر دون كفر مش كده، ولأن هو فيه أنواع كفر دون كفر، فيه أنواع منها كفر دون كفر، فهذا لا يلزم. قال الشيخ الألباني في تعليق على هذا الحديث اسناده صحيح عشرة مسلم، قوله من تركها فقد كفر محمول على الكفر، على كفر دون كفر على أصح الأقوال، وهناك من أولها بأن من تركها جحودا فقد كفر. الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. هذا يقال فيه ما قيل في الذي قبله أنه أشرك الشرك الأصغر، فالدليل قد دل على حمله على الشرك الأصغر. إيه هو الدليل؟ لم يكن له عند الله عهد، دليل أحاديث خروج عصاة الموحدين من النار. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، صححه ابن حبان، و يعني الحديث فيه اختلاف في تصحيح، الشيخ الألباني ضعفه. إنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة، وفيه نكتة بديعة، وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغلها عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغلها عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارة فهو مع أبي بن خلف. يقال هنا ما قد قيل في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، المعية هنا لا يلزم منها المساواة في الدرجة، ولا يلزم أن يكون في الدرك الأسفل من النار أو مع رؤوس الكفر هؤلاء، يعني لا يلزم أن يكون معهم في نفس درجتهم لدرجة الكفار، لأن المعية حاصلة بوجودهم معهم في النار ولو في الطبقات العليا، هيتقال معهم ولا مش معهم؟ لأنهم جميعا فين؟ في النار. بل تحصل بدخول النار مدة ولو يسيرة، فيصدق عليه أن يكون معهم. والحديث لم يذكر أنه في نفس درجة فرعون وهامان وقارون، لكن ذكر أنه معهم، وهذه المعية تحصل بدخول النار، فإنه لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، لذلك دخل النار ثم تحول الشفاعة دون الخلود في النار، فإنه استحق دخول النار بارتكاب هذه الجريمة العظيمة وهي ترك الصلاة، فدخلها ولم ينجو حتى يعاقب في النار. الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت، ما اذكروه، الشيخ بيقول الحديث بيخوف، فليخوف به تارك الصلاة. احنا نتكلم مع طلاب العلم، مع العامة نعمل ايه؟ نذكر الاحاديث ونسكت. ايه؟ لا، مع العامة تقولوا زي ما الرسول قالوا، متقعدش تقول لهم كفر دون كفر. مع العامة، مع اللي بيصليش تقول له مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ما تقولوش المعية ما تقتضيش الخلود، ما تهونش الأثر، زي ما رسول أطلق أنت. حديث عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال، فقال لا تشركوا بالله، وإن قطعتم لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تقربوا الخمر فإنها رأس الخطايا. الصحيح في هذا الحديث، الحديث رواه محمد نصر المروزي عبد الرحمن بن حاتم في سننه ألا الكيف في سنن الاعتقاد الضيف المختارة، لكن صححه الألباني بلفظ فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. الحديث ضعيف سندا ومتنا باللفظ الوارد اللي هو بتاع فقد خرج من الايه من الملة، اللفظ ده مش وارد نهائيا في ولا حديث، صحح بلفظ فقد برئت منه الذمة. اصل ما نقول فقد خرج من الملة ما ينفعش اقول محمول على كفر ايه لا يخرج من الملة، ماشي كده؟ انا بتكلم على اللفظ بتاع خرج من الملة، ده لم يرد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللفظ ده اصطلاح متأخرين، عشان كده اقول ده لفظ في اسناده، اسناد اللي هو بتاع خرج من الملة شريح سلمة بن شريح عن عبادة قال الذهبي لا يعرف، ووافقه ابن حجر، وفيه يزيد بن كودر المصري مجهول ضعيف بهذه الالفاظ التي هي محل الاستدلال، فلفظ خرج من الملة ليس من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في حديث صحيح، فهو لفظ اصطلاحي متأخر، وإنما الوارد الثابت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فقد أشرك، فمن يصححه إنما يصححه بالشواهد التي ثبتت بغير هذا اللفظ. يقول بعضهم يصححه عشان له شواهد، لا ده ما ينفعش، اللفظ ده ما يصححش، الإسناد ده ضعيف، وبرئت منه الذمة فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ده على المعاصي ورد انه يتبرأ ايه بلأت منه الذنب. فالحديث ضعيف من جهة المتن لهذا اللفظ الغريب او المنكر على الصحيح، لان ده تفرد به ضعيف مخالفا للثقات، لان الذي زاده ليس ثقة فهو راوية مجهول، اثنين مجهولين، مخالف لرواية الثقات مثل فقد كفر أو فقد أشرك، وهما يحتملان الحمل على الكفر الأصغر الذي يخرج من الملة. يعني هما جابوا لفظ ما يحتملش الحمل، وهما ضعاف مجهولين، ما ينفعش ان احنا نصحح روايتهم. ما الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذا الحديث رواه أحمد، قال المنذري إسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ، حسنه الألباني، حسنه لغيره لأنه في انقطاع. والذمة العهد، وبرئت منه الذمة أي ليس له عهد عند الله. وهو ده نفس حديث مين؟ عبادة بن الصامت اللي هو من لم يحافظ علينا لم يكن له إيه؟ عند الله عهد. وده اللي بنقوله برئت منه الذمة، يعني برئ منه إيه؟ العهد، ليس له عند الله عهد. هل هذا يلزم منه التكفير؟ ما يلزمش. كونه لا ليس له عند الله عهد لا يلزم منه خروجه من الملة بالكلية. هو قد نقض عهده الذي بينه وبين الله بترك الصلاة، لأنه هو العهد أن لا يعذبه الله إذا كان يصل. فهذا العهد بين الله وبين عباده وبين الرسول وبين الناس وبين المسلمين وبين الناس، فمن نقضه لم يكن له عهد، ولكن لا يلزم منه أنه يكفر ويخلد في النار. بل من ليس له عهد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تركه، ومن كان كذلك لم يكن كافرا. يقول لو كان باقيا على إسلامه كانت له ذمة الإسلام. احنا قلنا العهد الذي نقضه هو أن لا يعذبه، وده اللي احنا متفقين عليه. وذمة الإسلام لا تمنع من التعذيب، صح ولا غلط؟ لأن فيه مسلمين هيخشوا النار ويعذبوا. الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء قال أوصاني أبو القاسم أن لا أترك الصلاة متعمدة، فمن تركها متعمدة فقد برئت منه الذمة. قال الشيخ الألباني حسن لغيره، في إسناده شهر بن حوشب ضعيف. نفس الكلام في هذا الحديث والذي قبله، حديث معاذ بن جبل رأس الأمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهو حديث صحيح مختصر. وجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه. رواه محمد نصر المروزي في قدر الصلاة، ورواه الحاكم، وقال سمع عشرة مسلم عشرة الشيخين ولم يتعقبوا الذهبي. نقول الرد على هذا، نقول سقطت الخيمة لكن يبقى رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ونحن لا نقول أن صاحب هذه المهلكات عنده البيت أو الخيمة كاملا، بل هذا نرد به على المرجئة الذين يقولون إن الدين باق ولو ترك العمل، ولو ترك أعظم العمل وهو الصلاة. نعم هذا دين منهدم، لكن النزاع في بقاء شيء من الدين أم لا. خروجه من الملة معناه لم يبق معه شيء من الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام يدل على أن أعظم الأمر هي كلمة لا إله إلا الله. فرأس الأمر أن يسلم الإنسان لله، وبقاء رأس الأمر معه يدل على بقاء شيء من الدين معه. فالخيمة موجودة لكنها ليست قائمة، صح لا ولا غلط؟ الخيمة تهدت لكن في بقايا موجودة منها، ممكن تتقام تاني. وما حدش يقول ما فيش خيمة، هنقول له في خيمة وقع هناك، صح كده؟ خيمة وقع، واحنا قلنا هو دينه قائم، احنا قلنا دينه ايه؟ يوشك ان يضيع بالكلية، ودينه قد ضيعه لكن يبقى معه رأسه. غريب ان هو يبقى ما بيصليش في رمضان، لو مات لازم يصوم، معرفش حكايه في رمضان بالذات. صح، في ناس كتير جدا ما بتصليش وتصوم رمضان، ده بيصوم ايه يعني؟ لو مات حتى ما يقدرش كده، بس الصيام ملوش توفيق، ملوش صلاه فرض. بيسقط عنه الفريضة بس. فالخيمة موجودة لكنها ليست قائمة حيث ينتفع بها صاحبها الانتفاع التام، لكن لا يمكن نفيها بالكلية. صامك بس ما تخلوش يفطر. في الصحيح الدليل التاسع في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، حج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه الإسلام خمس. وجه الاستدلال به من وجوه: أحد أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. القبة الركن الأعظم في الحقيقة هي إيه؟ شهادة. يبقى الحديث لم يذكر أن الصلاة ركنها الأعظم، إنما ركنها الأعظم الشهادة، وهو بيقول عايز يجعل ركنها الأعظم ليه؟ الصلاة. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن، والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. ده بقى اللي نستدل بيست يعني من أحسن الردود، هنرد عليه. يعني الجواب عن هذا السؤال لما ثبت لهذا لما ثبت نقول ما بالها، ما بال قبة الإسلام باقية بعد سقوط أحد أركانها دون بقية الأركان. يعني بيقول لا الصح نحن نسوي من كل الأركان، نقول لماذا تبقى بعد سقوط بقية الأركان دون الركن الأعظم؟ نقول لما ثبت لهذا الركن من أفضلية على غيره من الأركان، فبقية الأركان ليست كالركن الأعظم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ولا نزاع بين أحد من أهل العلم أن لا إله إلا الله أفضل من كل عمل، وأن بها يدخل في الإسلام، وبها نجاة الناس، وخروج عصاة الموحدين أساسه الإيمان بلا إله إلا الله. والأحاديث في فضل لا إله إلا الله كثيرة جدا والحمد لله، فكيف نسوي بينها وبين باقي الأركان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. يبقى إزاي نسوي بينها وبين ما دونها؟ الرسول يقول هي إيه؟ أفضلها أعلاها، فهي أفضل شعب الإيمان. وقول ابن القيم رحمه الله: فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها، يجاب عليه بأن هذا الركن أفضل من بقية الأركان ولا يساوي غيره. فالقبة سقطت لكن لم تذهب بالكلية، هذا هو محل النزاع. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة. ليه؟ كما سأتي. يقول الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام اللي هي الإسلام خمس، وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، لا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن كالحائط للبيت، فإنه إذا سقط سقط البيت، بخلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها. في الحقيقة هذا هو نفس الاستدلال السابق، وهو أنها وهو إذا ذهب ركن ذهبت بقية الأركان. هنا نقول أن هذا إن هذا دليل على عدم تكفير تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، لأنه جعل الزكاة ركنا والصوم ركنا والحج ركنا، ولا إله إلا الله ركن مستقل كما سبق، ولا نزاع في أفضليته على سائر الأركان. وابن القيم رحمه الله فيما يظهر قد سوى بين هذه الأركان الأربعة، وعندنا الدليل الظاهر الصحيح أنه قال بين أركان هذه الأركان الخمسة. لا هو فعلا كذا في الأركان الخمسة، وجعل إن هو يميل في الاستدلال الثالث ده إلى أن ترك الزكاة إيه؟ مكفر، وأن ترك الصوم إيه؟ مكفر. وعندنا الدليل الظاهر من السنة على عدم تكفير الباخل بالزكاة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا، في رواية ابن العلاء قال مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. إسناده حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. روى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والعلماء حسنوا إسناد بهز. فقد جعل عقوبة الباخر بالزكاة أن يؤخذ نصف ماله زيادة، والحديث يدل على عدم قتل الباخر بالزكاة إذا أمكن أخذها منه، مع أنه باخل بها تارك لأدائها، فلو كفر بمجرد البخل بالزكاة لم يؤخذ شطر ماله، ولو كان مرتدا لأخذ ماله كله ولا قتل من فوره. وأما في الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، في رواية صحيحة صريحة لا يؤدي زكاتها، ودي اللي كانت موجودة في الأصل. وعرفش الإخوة اللي بيحققوا الأحاديث سابوا الرواية دي اللي هي فيها لا يؤدي زكاتها، وهي ثابتة في الصحيح صحيح مسلم. قال: إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهو حديث صريح في أنه لا يؤدي زكاة ماله، وأنه يمكن أن يرى سبيله بعد هذا العذاب إلى الجنة ولا يحبس في النار. وفي نص الحديث الآخر: لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فدل ذلك على أن الباخل بالزكاة لا يخلد في النار، فهو ليس بكافر في أحكام الدنيا عشان حديث بهز، وليس مخلد وليس مخلدا في النار في الآخرة. فما سبق دليل على عدم كفر تارك الزكاة، وهي قرينة الصلاة وأحد أركان القبة الخمس، إذا ثبت أنه ليس بكافر يبقى تارك الصلاة أيضا إيه؟ ليس بكافر، الكفر الأكبر يعني. وقد دلت الأدلة على المساواة بين الصلاة والزكاة، ولقد أقسم أبو بكر رضي الله عنه على عدم التفرقة بينهما وعلى قتال من فرق بينهما، فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. اتفق عليه. فلهما عند الصحابة حكم واحد، فإذا دل الدليل على عدم خروج تارك الزكاة من الملة فالصلاة مثلها، إنما يستحق من منعها إن كانوا طائفة ممتنعة أن يقاتلوا، إن كان فردا أن تؤخذ منه قهرا. أما الصيام فقد ثبت في الحديث أن الذي أفطر متعمدا في نهار رمضان وجامع زوجته عليه القضاء والكفارة، وإذا ثبت هذا في يوم يثبت في يومين أو ثلاثة أو أكثر، وعلى هذا عامة علماء الإسلام، بل نقل غير واحد من العلماء وليس النقل صحيحا، لأن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ينقلون الخلاف في إيه؟ في تكفير المفطر عمدا في رمضان، لكن بعضهم نقلوا الاتفاق على عدم تكفير المفطر عمدا في نهار رمضان. ولو قيل هذا في من أفطر يوما لقولوا من أفطر يومين فعليه القضاء والكفارة عن يومين. وكذلك الحال في من تركه مطلقا إلا أن يأبى التزام فرض صوم رمضان، فلا نزاع في الإباء، إنما النزاع في من تركه شهوة أو تكاسلا أو ترك أبوه أو ترك الزكاة بخلا بها كما سبق. أما لا، المسألة بتاعت القضاء والكفرة في المفطر عمدا في رمضان قولين للعلماء، قول إن ده خاص بالجماع، ده قول الشافعي وأحمد، إلا أن أحمد يدخل في هذا إذا قبل فأمنى، وإذا قبل فأمذى في رواية، وإذا استمنى بيده يجعل ذلك كله في قضاء وكفارة على الراجح. والقول الثاني اللي هو قول أبي حنيفة ومالك يقولون بأن القضاء والكفارة واجبتان على كل من أفطر عمدا في رمضان. برجح قول أبي حنيفة ومالك. أما من يحد لذلك حدا ويقول لا يكفر المفطر عمدا في رمضان إلا بعد يومين أو ثلاثة، ويقول معنى الترك المطلق أنه يتكرر منه ذلك، فيقال له: ما حد الترك المطلق؟ امتى هتكفره؟ بعد كم يوم افطر في رمضان. فلو قال بكفره بعد تركه يومين نقول ما الحكم لو افطر ثلاثة، ولو قال بكفر يكفر بعد تركه ثلاثة نقول له ايضا في الحكم لو افطر اربعة. ايه الدليل على التفرقة؟ وقول له قبلها يوصح ان احنا نقول له بقى ايه، ايه الدليل ان خلقت فرق بين يوم ويومين؟ مش كده؟ عمره ما يعرف يجيب دليل. وهؤلاء مثلهم مثل من يقولون لا نكفر في الصلاة الا بالترك المطلق، ده بعض المشايخ المعاصرين. اما اذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا مثل كلام شيخ الاسلام فلا نكفره، هذا الكلام لا دليل عليه وليس بمعروف عن احد من ائمة المذاهب الاربعة. فلو سجد سجدة مثلا ثم ترك الصلاة بعدها 20 سنة على سبيل المثال، هذا على مذهبهم لم يتركها مطلقا، يصلي جمعة بس، يصلي جمعة بس فلا يكفر. وهذا غير صحيح عند من يكفر بترك الصلاة. كل من ذكرنا قولهم من أهل العلم متفقون على عقاب مثل هذا، إما أنه يعرضه على السيف وإما يحبسه. يعني اللي ساب الصلاة بعد ما كان بيصلي ليس تاركا تركا مطلقا، ومتفق على عقوبته بعقوبة ترك الصلاة سواء كان من يكفر أو من لا يكفر. عشان نقول ده قول ليس قول الفريقين. فهو ومن يقول بتكفيره من أهل العلم يكفره بترك 3 صلوات أو 2 مجموعتين، هذا أقصى حد 3 صلوات أقصى حد ذكر في المسألة. ومنهم من يكفره بصلاة أو بصلاتين، وهذه الأقوال الواردة في المسألة. أما أن يكفر بالترك المطلق فنقول ما حد الترك المطلق؟ فلو قيل حده ألا يسجد لله سجدة في حياته، ولو سجد سجدة في حياته وظل بعدها السنوات الطوال لا يصلي فلا يكفر، هذا الحد لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين فيما أعلم وليس عليه دليل. ثم ما معنى قولهم في حياته؟ حياته هذه يمكن أن تكون بعد البلوغ بدقائق قليلة، بلغ النهاردة الصبح بالليل، أم زي شاب ضائع أم من النوم وقد احتلم لا اغتسل ولا كان في رمضان ولا صام رمضان، وقام مع أصحابه بعد شروق الشمس، راح البحر غرق، خبطته عربية، لم يسجد لله سجدة في حياته. بس الرأي الولد ده ايه؟ زي ما انتم عارفين شباب كثير جدا الشهوات هي التي تغلبه، وليس انه جاحد ولا انه يستحيل ان يكون في قلبه التصديق الجازم بالصلاة ويبقى عمره لا يسجد لله سجدة. عمره ده كان ايه؟ كان 2-3 ساعات. وارد انك تتصور الصورة دي ولا مش واردة؟ اه واردة جدا. مسألة ان تقول لا مش واردة، اقول لك هو انا بقول لك واردة، انت جبتها منين انها مش واردة؟ يعني لا، ايه معنى انه لا يتصور؟ انا تصورتها، اخبرك انت تصور، انت لا تتصورها، مفيش دليل على حكاية انها لا تتصور دي، بالعكس هي متصورة. الولد ده اللي انت بتطبق معاه انه سجد سجدة امبارح وصحي الصبح النهاردة على نفس الوضع. اقصد ايه يعني؟ احتلم بالليل قال لك انا لسه هستحمى، والعيال رايحين البحر يلعبوا كورة، هيضيع عليا لعب الكورة، راح جاي سايب الايه؟ الاغتسال وساب الصلاة وراح يلعب الكورة، جاله حاجة موتته، ماشي كده؟ وتصور ده مش متصور، وفي قلبه هذا الجحود والإباء والاستكبار. لا والله لا جحود ولا إباء ولا استكبار، معتقد وجوب الصلاة ده، ان انت بتقول ما بكفروش عشان صلى امبارح. يبقى اذا ما عندكش حاجة اسمها الترك المطلق دي لها حد. الصورة بتاعت اللي امبارح دي اللي هو صلى امبارح وصلاش النهاردة وترك ومات، هي نفس الصورة اللي بلغ امبارح وحياته كلها كانت ايه؟ كانت عدة دقائق او عدة ساعات. فما الذي يمنع تصور ذلك؟ هذا الكلام ليس عليه دليل. لذلك نقول لو أن إنسانا بالغا بلغ عاقلا في صلاة العصر وترك صلاة العصر إلى أن خرج وقتها وغربت الشمس ثم مات، هذا لم يسجد قط في حياته لله سجدة، ولا يصح أن يقال فيه إنه يمتنع أن يوجد في قلبه إيمان ثابت بالله ورسوله، وإلا لازم التكفير بترك أي واجب. لو هتكفر ده هتكفر من ترك عيوله أو بل ويفعل أي معصية. ولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره إلا الخوارج. ولا يكفر من ترك هذه ولا يكفر من ترك هذه الصلاة الواحدة دون أن يدعى إليها فيأبى إلا على قول من يكفره بترك صلاة واحدة دون دعوة، وهو كما ذكرنا قول الأجري من الحنابلة وليس بالقوي دليلا ولا مذهبا، وليس هو مذهب شيخ الإسلام عشان نبقى عارفين. فأصح ما يحمل عليه كلام شيخ الإسلام في هذا المقام هو من يدعى فيمتنع ويأبى حتى يقتل فيظهر بذلك عدم الإيمان من قلبه. خلاصة القول في هذه المسألة هو إما يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو لا يكفر، عدم التكفير أصحهما، هذا إن أقر بوجوبها وتكاسل عنها، ويلزم أن يدعى إلى فعلها، فإن امتنع عوقب بالقتل. وهل يقتل مرتدا أم حدا؟ على قولين، أصحهما مرتدا، وقال الطائفة يعاقب بالضرب والحبس ولا يقتل. على فكرة أنا كنت أميل إلى القول بالعقوبة بالقتل، وأنا الآن أميل إلى العقوبة بالحبس، قول الزهري وعمر بن عبد العزيز. والعقوبة بالضرب والحبس دائما تؤتي ثمرتها دون احتياج إلى القتل. أما عن الحج فالخلاف في كونه على التراخي أو على الفور أمر مشهور، فلو أن إنسانا أخر الحج هذا العام متأولا أو اعتقد وجوبه على الفور ثم أخره فلا خلاف في عدم تكفيره. أما الصورة التي ذكرها ابن القيم في الحج وقال فيها بالتكفير، وهي أن يقول لا أحج أبدا، هذه صورة الآب الممتنع، كالذي يقول لا أصلي ولو قتلت، لا أصوم ولو قتلت، هذه صورة الإباء والرفض والرد لشرع الله. أما نزاؤنا ففي من تركها تكاسلا، خصوصا في زماننا الذي لا يعرض فيه على نوع من العقاب، أو يعاقبه وليه أبوه مثلا ثم يعود للترك وهو متكاسل وليس آبيا ولا رافضا للصلاة. عود على بدء هذا الحديث الذي نحن بصدده يدل دلالة ظاهرة على عدم التكفير، لأنه ساوى بين الأركان الأربعة غير الشهادتين مع الأدلة على التفرقة بين الشهادتين وغيرها. قول الدي العاشر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وجه الدلالة فيه من وجهين، أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها. يا للعجب. الجواب على ذلك المقصود التزام هذه الثلاثة وليس فعل هذه الثلاثة. ولا عندكم إيه؟ لازم يأكل ذبيحتنا؟ يعني مش هيبقى مسلم إلا ما نجيب له حاجة ونذبحها ويأكل حتة لحمة مننا؟ هل يقول ذلك أحد؟ ولا المقصود التزام؟ التزام حل الذبيحة، أنا أرى أنها حلال طالما أنتم ذبحتم كمسلمين فإيه؟ فأنتم يحل لي أكلكم بس، ويلزمنيش أن أنا إيه؟ أن أنا أكل عشان أبقى مسلم. فلو قلت التلاتة يبقى المقصود بها الفعل ولا الالتزام؟ الالتزام. ونحن نقول بهذا ان الثلاثه يبقى ايه، صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا يبقى ايه، التزم ذلك. الالتزام حاجه والفعل حاجه تانية. الالتزام يعني انا اقول ان يقولوا القبلة ازاي للكعبه، صح ولا غلط؟ الصلوات كام؟ يقول خمسه في اليوم والليله، يبقى ده اقر بالايه، بالوجوب والتزم. التزام الفعل والاقرار بوجوبه، بدليل أنه لم يقل أحد ولا ابن القيم أنه لا يكون مسلما حتى يأكل من الذبيحة. يبقى إذن أكل ذبيحة لدلصه، مش مقصود الفعل، مقصود الالتزام. فلو أجرينا مفهوم المخالفة لكان يلزمنا أن نذبح أمامه ويدعى إلى الأكل، وعند ذلك يحكم بإسلامه. يبقى من شعائر الإسلام أن احنا إيه، نجيب له ذبيحة يذبحها، يبقى مش هنحكم بالنطق بالشهادة ولا بالإيه ولا بالصلاة لغاية ما نجيب له ايه، لا يوجد قائل بذلك فيما، لكن لا يقول ذلك قائل من أهل العلم. لكن المقصود أن يلتزم تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، ويعظم القبلة ويستقبلها، أن يرى وجوب استقبالها ويلتزم ذلك ويقر به. والحديث حمله العلماء على أنه لا يلزم أن يأكل من الذبيحة حتى يحكم بإسلامه بل يلتزم الحل. فالمقصود هو التزام هذه الأحكام، ومن لم يلتزم الإقرار بوجوب الصلوات الخمس جهودا أو إباء ورفضا كان كافرا، ومن لم يلتزم استقبال القبلة جاحدا وجوبا أو إباء وردا للشرع كان كافرا، والله أعلم. يقول الثاني أن من صلى إلى المشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ في استدلال في غير موضعه تماما. من يصلي إلى الشرق فهو معاند ردا لشرع الله، يدين بغير هذا الدين للعلم بالضرورة بمشروعية القبلة، فلا يتصور فيه التكاسل. موضوع النزاع إنما هو في التكاسل. هذا الذي يصلي إلى جهة الشرق إنما يعارض الشرع ويشرع من دون الله، فالحكم عليه بالشرك بين لا لبس فيه، عشان قضية التشريع، عشان بيصلي لغير القبلة، علشان بيشرع الصلاة لغير القبلة، لأنه يصلي إلى قبلة غير المسلمين عالما بذلك، فهو يتشبه بهم في شعار دينهم. أما الذي لا يصلي لكن إذا صلى صلى إلى قبلة المسلمين لكنه متكاسل عن الصلاة، هذا لا يسوى بينه وبين من يصلي إلى قبلة النصارى. فالاستدلال لهذا الحديث على تكفير ترك الصلاة استدلال ضعيف وفي غير موضعه، بل إن هذا الحديث حجة لمن يقول بعدم التكفير. فمقصود الحديث من التزم وجوب الصلاة وفرضيتها والإقرار بها واعترف أن هذه القبلة وأن ذبيحة المسلمين حلال فهو المسلم. إذا أنت أقررت عشان كلمة تؤكل ذبيحتنا أن المقصود بها التزام الحل، يبقى أقول كده في الصلاة، يبقى معنى الحديث اللي التزم وجوب الصلوات الخمس واستقبال القبلة وحل الذبيحة يبقى ده فهو فذلك المسلم، صح كده؟ يبقى الحديث في الحقيقة دليل على عدم الايه؟ على عدم التكفير. وأن ذبيحة المسلم حلال فهو المسلم، وإلا فلا يلزم أن يأكل من الذبيحة حتى يحكم بإسلامه كما سبق. لكن لو حرم رجل ذبيحة المسلمين وقال لو ذبح مسلم لا نأكل، ولا يحل ما ذبحه المسلمون، لا يحل إلا ما ذبحه اليهود، لو واحد قال كده بقى إيه؟ يبقى مش مسلم، صح؟ هذا كافر. هذا هو مقتضى مفهوم المخالفة لهذا الحديث. ومن حرم ذلك هو مثل اليهود الذين لا يأكلون هو مثل اليهود الذين لا يأكلون ذبائح المسلمين. هذا الذي حرم ذبيحة المسلمين لا يحل ما أحله الله، فهو يحرم ما أحل الله، بل حله من المعلوم الدين الضرورة. وليس هذا موضع خلاف بين الفقهاء، إنما موضع الخلاف بينهم هل حصلت الزكاة الشرعية أم لا، كخلافهم في حل ذبيحة من لم يسم الله عامدا أو ناسيا، وخلافهم في حل ذبيحة ترك الصلاة. فمفهوم المخالفة في الحديث ينطبق على رجل أقر أن هؤلاء مسلمون وهذه ذبيحتهم، وأنهم قد سموا عليها اسم الله تعالى، ومع ذلك يحرم هذه الذبيحة لأنهم مسلمون. مثال آخر، رجل رأى حرمة الشحوم وقال أنا أحرم الشحوم، فهذا متبع لليهود، وهو لم يأكل ذبيحتنا لأنه حرم ما أحل الله بالإجماع. أما قوله استقبل قبلتنا فمعناه رأى وجوب استقبال قبلتنا. مفهوم المخالفة لذلك ينطبق على ما مثل رجل قال أنا أعلم أن المسلمين يصلون إلى الكعبة وسأصلي إلى القدس، فهذا لم يلتزم. ويكون الأمر كذلك في قوله صلى صلاتنا، وصورة من يصلي إلى غير القبلة عالما غير جاهل صورة لا تحصل إلا من معاند راد لشرع الله، وهذا ليس محل النزاع. وهذا مما يظهر الفرق بين أهل السنة والمرجئة. فالمرجئة يقولون، دول غلتهم طبعا، من صلى إلى غير القبلة فهو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون هو خارج من الملة لأنه يأبى التزام شرع الله وهو عمل القلب. فمن يرى وجوب الصلاة لكنه متكاسل ويقول مثلا نمت ولم أصلي سأصلي غدا، هذا عنده أصل عمل القلب، ملتزم بأصل الدين وهو التزام الشرع، وهو يعتقد وجوب الصلاة وفرضياتها، فعنده انقياد الباطل لم يزل منه أصل الانقياد. وهذا غير من يقول سأصلي إلى اتجاه اليهود، فهذا يأبى وليس عنده أصل الانقياد، والفرق واضح بين النوعين. ها؟ في حاجة اسمها استحلال عملي؟ الاستحلال العملي ده ما وردش إلا في الذي تزوج امرأة أبيه أو صلى لغير القبلة بقى. أما بقى إن واحد يوسع باب الاستحلال العملي مفيش حاجة توسيع للباب ده، مفيش أصلا كلمة استحلال عملي، دي كلمة جديدة. ماشي؟ ما هو ده كونه راح تزوجها، تزوج امرأة أبيه بعمل فرح إن أنا بتجوز مرات أبوي، يبقى ده معناها إيه؟ بيشرع رد شرع الله في حرمة زواج زوجة الأب. في الحقيقة هو ده، لأنه سماه إيه؟ بناء زواج، سماه نكاح. زيها لو جات واحدة وعارفة إن الإسلام حرم زواج المسلمة من الكافر، فقالت مش بزني معاه، لا أنا هتجوزه. عارفين زيها إيه؟ زواج المثليين، مش بيمرسم الفاحشة بس، عايزين ايه يسموه زواج، ويقول له روح يعقد لي في الشهر العقاري زواج رجل من رجل، دول كفرة خارج من الملة، بخلاف اللواط. اللواط ده كبيرة من الكبائر، يستحق صاحبها الايه القتل على الراجح، وقول تاني يستحق الايه التعزير. لكن اللي بيقول نتجوز رجالة من بعضهم ده ايه؟ ده هو ده الاستحلال العملي. هو في الحقيقة مش استحلال عملي، لأن هو سماه بلسانه، يعني اللي فعل الفاحشة رجل مع رجل ارتكب الكبيرة، لكن اللي هو قال أنا اتجوزت فلان الزواج ده حلال، ده استحلال في الحقيقة لفظي. أصل كلمة الإلزام الناس هو بيصرح بالإلزام في القانون، في التشريع العام بيلزم ويوجب، وده متضمن الاستحلال وزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.